الله الله الله

صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام ربنا يزيدك يا رب. والله عليك تجلي. بركة عم الشيخ سعيد. بركة عم الشيخ سعيد الله يرحمه. يعني في الجنة يا رب. واشتروا لي ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الله عليك. نعم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يا منجي يا رب. ولله ملك السماوات والأرض. الله على كل شيء قدير. عليك. الله الله الله الله. نعم. عم الشيخ سعيد في الجنة يا رب. الله الله الله الله الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب يا رب تعليك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء عليك. الله الله الله. Yeah. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله الله الله الله عليك يا جدع. الله الله الله الله الله الله الله الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك يا رب فقنا عذاب النار يا رب نعم تعليك الذين يذكرون الله قياما النبي صلوا على سيدنا النبي الله الله الله الله الله الله يزيدك يا رب الله الله ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته عليك صلاة النبي الله الله ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب ارحم منك يا رب وتوفنا مع البرايا يوم القيامة صل على ربنا Yeah.